قال الإمام رحمه الله: باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر الشامي نزيل بغداد أبو عبد الرحمن ثقة قال حدثنا عمارة بن زاذان هو الصيدلاني أبو سلمة البصري صدوق كثير الخطأ قال حدثنا علي بن الحكم البناني ثقة ضعفه الأزدي بلا حجة قال حدثنا عطاء هو ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار. أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي في الشعب والحاكم وأحمد وأبو يعلى وقال الألباني حسن صحيح. قال أبو الحسن أي القطان: وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زاذان فذكر نحوه. قال الخطابي: في هذا العلم المكتوم وفي العلم الضروري، كما لو قال: علمني الإسلام، علمني الصلاة وقد حضر وقتها وهو لا يحسنها. ليس ذلك في نوافل العلم. حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي أنه سمع أبا هريرة يقول: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدثت عنه شيئا أبدا، لولا قول الله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين. الحديث في الصحيحين. قال حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني وهو ضعيف قال حدثنا خلف بن تميم وهو صدوق عابد عن عبد الله بن السري زاهد صدوق روى مناكير كثيرة تفرد بها عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. قال الألباني: ضعيف جدا، وفي الزوائد في إسناده حسين بن أبي السري كذاب، وعبد الله بن السري ضعيف، وفي الأطراف أن عبد الله ابن السري لم يدرك محمد المنكدر، وذكر أن بينهما وسائط ففيه انقطاع أيضا. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل وهو ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير قال حدثني عمرو بن سليم والصواب أنه عمر بن سليم لا عمرو قال حدثني عمرو بن سليم الصواب عمر بن سليم وهو صدوق له أوهام قال حدثنا يوسف بن إبراهيم وهو ضعيف قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. صححه الألباني. في الزوائد إسناد حديث أنس فيه يوسف بن إبراهيم قال البخاري هو صاحب عجائب وقال ابن حبان روى عن أنس من حديثه ما لا يخل بالرواية واتفقوا على ضعفه. حدثنا إسماعيل بن حبان ابن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم هو الحماني وهو صدوق قال حدثنا محمد بن داب كذبه أبو زرعة عن صفوان ابن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس، أمر الدين، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. قال الألباني: ضعيف جدا بهذا التمام. في إسناده محمد بن داب، كذبه أبو زرعة وغيره ونسب إلى الوطأ. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك، وهو صدوق. قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي لين الحديث، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. صححه الألباني. هذا الباب الذي ختم به المقدمة، وهي كتاب السنة في سننه، إنما جعله في التحذير من كتمان العلم، وساق فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتمان العلم على هذا النحو الذي مر من كبائر الإثم. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون. وتعرف أنه من علامات الكبائر عند أهل العلم أن تكون الذنوب مختومة باللعن، كما هاهنا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى من البينات والهدى هؤلاء ملعونون، تلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا من كبائر الإثم، واختلفوا في المراد بذلك. فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه. وقوله جل وعلا: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الكناية في بيناه ترجع إلى ما أنزل من البينات والهدى. وأما الكتاب فاسم جنس، والمراد جميع الكتب المنزلة. وقوله تعالى: أولئك يلعنهم الله، أن يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول لهم: عليكم لعنتي، كما قال للعين أي إبليس: عليك لعنتي. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد. وقوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، قال قتادة والربيع: المراد باللاعنون الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضح جار على مقتضى الكلام. قال في عمدة التفسير: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينات على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على الرسل. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا هم كل فصيح وأعجمي

مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه، رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الخطابي رحمه الله: الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه، كما يقال التقي ملجم، التقي ملجم أي تلجمه تقواه، فهي له لجام ممسك عن الباطل واللغو، كما يقال التقي ملجم، وكقول الناس كلم فلان فلانا فاحتج عليه بحجة ألجمت أي أسكتت. والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له يعاقب في الآخرة بلجام من نار. وعلى هذا المعنى خددت مشاكلة العقوبة للدم، كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام ويقول: علموني ما الإسلام وما الدين، وكمن رأى رجلا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني أرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألا يمنع الجواب عما سألوا عنه من العلم. فمن فعل ذلك أي كتم كان آثما مستحقا للوعيد والعقوب. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: وكذلك إذا عم الناس الجاهلية وغلبت عليهم الخرافات والبدع والعقائد الفاسدة والعادات القبيثة كشأن الناس اليوم، فقد غلبت عليهم تقاليد الفرنجة وعقائد الكفرة وعاداتهم ومبادئهم الهادمة للدين والخلق والكرامة، فإن من أوجب الواجب على أهل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذلوا أقصى جهدهم في نشره وتعليمه أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم، لعل الله ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال وغضب، والله المستعان وحده. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى داعيا إلى التوحيد وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجد العنة العانت الخرافات كانت، فكان يجابه أقواما تربوا على هذه الخرافات واعتقدوها دينا. وقد كان الناس إلى عهد قريب يسيرون مع خرافاتهم إلى مدى بعيد فيما يتعلق بالنذور وما يتعلق بزيارة الأضرحة والمزارات والقبور وفي دعاء الأموات وفي الاستغاثة بهم، وأيضا فيما يتعلق بالتعامل مع الكهان والسحرة والدجالين والمشعوذين. وقد كان الشيخ الفقي رحمه الله تعالى ومعه إخوانه من أهل الدعوة إلى التوحيد من الرعيل الأول في جماعة أنصار السنة، ثم أصابها بعد ما أصابها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكان رحمه الله تعالى يجتهد في تعليم الناس التوحيد وفي نشر كتب أهل السنة من العلماء الأثبات المتقدمين، ونشر كثيرا من كتب شيخ الإسلام رحمه الله ومن كتب تلميذه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان هو والشيخ الوكيل والشيخ الهراس مع من كان معهم في بداية الطريق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكذلك كان شأن أولئك المتقدمين يدعون إلى توحيد رب العالمين ويجدون كثيرا من المشقة، ولكنهم كانوا يجوبون البلدان ويذهبون إلى الناس حيثهم ويدعو لهم إلى توحيد الله رب العالمين وإلى إخلاص العبادة لوجهه الكريم. ووقعت ملاحم كثيرة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وفيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فإنهم قد وقع بينهم الصدام وبين الأشاعرة والماتوريدية، ووقعت ملاحم لا يعلم منتهاها إلا الله عز وجل، ولكن مضوا إلى ربهم. لذلك يقول: كشأن الناس اليوم غلبت عليهم تقاليد الفرنجة وعقائد الكفر وعاداتهم ومبادئهم الهادمة للدين والخلق والكرام، فإن من أوجب الواجب على أهل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذلوا أقصى جهدهم في نشره وتعليم أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم، لعل الله ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال وغضب. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. وهذا من أحسن ما يفرق به بين العلم الذي هو فرض عين والعلم الذي هو فرض كفاية. كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى بالسند عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر، ثم يقول: عقلتم؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم. وعن ابن القاسم قال: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. ولكن تبليغ العلم إنما يكون لمن هو له أهل، وأما من ليس له بأهل فيجوز كتمان العلم عنه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت الحديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه كتمته فليلجمني به. قال رحمه الله: كما في الباعث الحفيظ. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. يعني يجب عليك أن تبذل العلم حيث ينبغي أن يبذل، وأما إذا كان بحيث يضيع أو أن يوضع في غير موضعه فلا تفعل. الأمة تحتاج الآن إلى معرفة توحيد الله جل وعلا، إلى توحيد الرب تبارك وتعالى فيما يتعلق بجانب الألوهية والعبادة، وبصرف العبادة كلها لوجهه الكريم جل وعلا. وكذلك ما هو واقع ووقع فيه كثير من الناس فيما يتعلق بالحيدة والحيود عن الصواب في باب الأسماء والصفات، فهذا كله مما يحتاج إلى مجهود يبذل وإلى تعليم. كثير من الناس يقع في شركيات تخرجه من الملة بالاتفاق. كثير من الناس من المساكين يذبحون لغير الله جل وعلا، وكثير منهم يستغيثون بالأموات والمقبورين، بل ربما استغاثوا بالأحياء غير القادرين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، سواء كانوا حاضرين أم كانوا غائبين. فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة، وينبغي على كل من علم طرفا من ذلك أن يعلمه لإخوانه من المسلمين، لأجل أن يستنقذهم الله تبارك وتعالى من الضلال الذي وقعوا فيه ومن الشرك الذي أحاط بهم. وينبغي علينا أن نعلم أن الأمة ربما خذلت بسبب وقوع جماهيرها في الشرك بالله جل وعلا، وهذا قد دل عليه شيخ الإسلام في أكثر من موضع، فإنه رحمه الله أرجع انهيار الدولة الأموية وما وقع لهؤلاء الناس مما جد ونجم عندهم، وكذلك ما تعرض له العباسيون بعد ذلك من سيرهم وراء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن تكلموا في صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه. فكانت هذه الأمور من أعظم الأسباب التي أدت إلى التفكك والانهيار. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأن ما كان من غلبة التتاري للمسلمين إنما كان بسبب الشرك، فإنه قال رحمه الله تعالى: كان كثير من الناس يقولون عندما علموا بمقدم التتار وخافوهم يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر، فكانوا يدعون إلى هذا الشرك الواضح وإلى الليالي بقبر ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان هذا من أكبر أسباب هزيمة التتار للمسلمين. ثم بين أنه وكذلك من كان معه من أهل العلم ومن العلماء الربانيين كانوا ينهون هؤلاء عن الشرك ويدعونهم إلى الاعتصام بالله جل وعلا وبعبادته وحده وبإخلاص العبادة لوجهه. فلما ثاب من ثاب إلى ذلك جاء الله تبارك وتعالى بالنصر على التتار. فهذا الذي فيه الأمة إنما هو بسبب المخالفة أولا في هذا الأمر الكبير، لأن الأمة لا تجتمع إلا على التوحيد ولا تصل إلى ما تصل إليه إلا بالتوحيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا إخوانه من الأنبياء والمرسلين كلهم دعوا إلى توحيد العبادة وإخلاصها لله جل وعلا وحده، ونهوا عن الشرك، ودعوا إلى تقديس ربنا تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، ودعوا الناس إلى أن يكونوا عابدين لله رب العالمين وحده. فينبغي علينا أن نسلك مسلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نجتهد في تحويل ما علمنا الله إياه إلى عمل، وإلا كان حجة علينا. العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك، لأنه إذا لم تعمل به كان حجة عليك بين يدي الله عز وجل، لأنك ستسأل عن علمك فيما فعلت فيه، عن هذا العلم الذي علمك إياه ماذا صنعت به؟ فإن لم تعمل به كان حجة عليه. وينبغي علينا أن نعلم أن العلم الذي لا يورثنا الخشية فليس هو بالعلم الصحيح، فالعلم ما أورثك الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم الخشية، وكل علم لا يورث خشية فليس بعلم في الحقيقة. فينبغي علينا أن نجتهد في أن نحول هذا العلم إلى عمل، أن نجتهد في معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأن ندمن النظر في سير سلفنا الصالحين. قال ابن الجوزي غفر الله له ورحمه: وإنما أوتي القوم من جهلهم بسير سلفهم الصالحين. عليك أن تدمن النظر في سير السابقين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإنك تجد العجب العاجب، وتعلم أن ما أنت عليه ليس شيئا بإزاء هؤلاء، لا يبلغ أن يكون ذرة من الرمال في صحراء مترامية الأطراف في علمهم وحفظهم وفي صدقهم وإخلاصهم وفي إنابتهم وزهدهم وفي إقبالهم على ربهم تبارك وتعالى وعبادتهم وفي جهادهم في نشر العلم وبثه، وفي جهادهم للمشركين والكافرين والمبتدعين وأهل الأهواء. فإذا نظرت في ذلك عرفت مقدار ما عليه أهل عصره، واحذرهم، احذر أهل عصرك، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر أهل عصرك، احذرهم واتق الله في نفسك. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ونظر في أحاديث مقدمة سنن للإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وفضله ومنته في مجالس أولها في يوم السبت 11 من ربيع الآخر 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 31 من شهر يناير 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من شهر فبراير 15 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.